السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله، قال: باب الأفعال. والأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. لما فرغ ابن آج الروم رحمه الله من الكلام على المعربات، أخذ في ذكر عوامل هذه المعربات، فبدأ بالأفعال، لأن الأصل في العمل الفعل لا الاسم ولا الحرف، ولذلك بدأ بالفعل. وبدأ بالفعل كذلك لأن الكلام في الأفعال يسير ومحصور، بخلاف الكلام في الأسماء فإنه مبسوط، فقدم ما هو يسير أولا. فقال: والأفعال ثلاثة. الفعل له تقسيمات عدة، يعني من حيث الزمن هو ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، كما قال المصنف رحمه الله. وكذلك من حيث الجمود والتصرف، فعل جامد أم متصرف، كان يكون كن، إنما عسى فعل جامد، فهو قسمان، هو قسمان. وكذلك له تقسيم من حيث الزيادة والتجرد، يعني هل هو فعل مزيد بحرف أو بحرفين، أو هو فعل مجرد، فعل مجرد لا زيادة، فكل الحروف التي فيه حروف أصلية. فالفعل كما قلنا له أقسام عدة من حيث التمام والنقصان، هل هو فعل تام أم فعل ناقص. يعني عندما نعرب كان نقول: ها، فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص ناسخ. واضح؟ فهنا يتكلم عن تقسيم الفعل من حيث الزمن، من حيث الزمن. فقال: والفعل ثلاثة. وهذا مأخوذ من الاستقراء والحصر، يعني النحاة نظروا في كلام العرب فوجدوا أن الفعل من حيث الزمن لا يخرج عن هذه الأزمنة الثلاثة، إما أن يكون لما مضى، أو لما هو حال، أو لما يستقبل. فالفعل إن اقترن بزمن يدل على المضي فهو الفعل الماضي، فالفعل الماضي ما دل على حدث، ضرب هذا هو الحدث، وهذا الحدث اقترن بزمن قد انقضى، اقترن بزمن قد انقضى، فهذا هو حد الفعل الماضي. فإن كان هذا الحدث قد اقترن بأحد زمني الحال أو الاستقبال، فهو إما أن يكون فعلا مضارعا أو فعلا أمرا، يعني الفعل الأمر يتعلق بالمستقبل، كل اضرب، فالضرب لم يقع بعده، سيقع في المستقبل، فهذا فعل الأمر، إنما محمد يأكل، يأكل في الحال، فهذا هو الفعل، الفعل المضارع. وكل فعل من هذه أو كل زمن من هذه الأزمنة التي اقترنت بالحدث قد دلت عليها علامة، كل زمن دل عليه علامة ميزته عن غيره من الأزمنة. يعني مثلا الماضي علامته تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة كتبت، فتاء التأنيث الساكنة لماذا خص الماضي بها؟ لأنها لا تأتي في المضارع ولا في الأمر، لا تأتي لا في المضارع ولا في الأمر، إذن صار الفعل الماضي هو الذي يختص بها، فصارت تاء التأنيث الساكنة علامة مميزة للفعل الماضي. طيب الفعل المضارع علامته أن يلي لم، أن يلي لم، علامته أن يلي لم، أن يلي لم. ما معنى أن يلي لم؟ يعني أن يأتي بعد لم الجازمة، لم النافية، فلا الفعل الماضي ولا الفعل الأمر يأتي بعد لم. واضح؟ نعم، هذه صورة، هذه صورة. وكذلك لن، فالفعل الماضي اختص ببعض الحروف دون غيره من الأفعال. وكذلك تدخل عليه السين وسوف كما مضى، فلا تدخل السين وسوف التي هي للاستقبال على الفعل الماضي ولا الفعل الأمر. وأما حد فعل الأمر فهو ما دل على حدث، إذن كل الأفعال تدل على حدث، ما دل على حدث مقترن بزمن الاستقبال، بزمن الاستقبال. وله علامتان، فعل الأمر له علامتان. أما العلامة الأولى أن يدل على الطلب، أن يدل على طلب، كل هنا طلب للأكل، اضرب، اكتب، يبقى العلامة الأولى أن يدل على الطلب. والعلامة الثانية أن يقبل ياء المخاطبة، أن يقبل ياء المخاطبة، اكتبي، كلي واشربي، وقري عينا، فهذه الياء تسمى بياء المخاطبة. هذه الياء لا تدخل لا على الفعل الماضي ولا على الفعل المضارع، ففعل الأمر هو الذي اختص بها. فإن سقطت إحدى العلامتين لم يكن فعل أمر، إن سقطت إحدى العلامتين لم يكن فعل أمر، يعني إن لم يدل على الطلب فليس بفعل أمر. واضح؟ ليس بفعل فعل أمر. طيب إن دل على الطلب ولم يقبل هذه العلامة ياء المخاطبة فهو اسم فعل، اسم فعل، فاسم الفعل يدل على الطلب لكنه لا يقبل علامات فعل الأمر. يعني صح، ما معنى صح؟ اسكت، اسم فعل أمر بمعنى اسكت، اسم فعل أمر بمعنى اسكت. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي، هذه اسم فعل أمر بمعنى أقبل، بمعنى أقبل، لكن هذه الكلمات لا تقبل ياء المخاطبة، لا تقبل ياء المخاطبة، فليست فعل أمر، وإنما هي أسماء أفعال، إنما هي إيه؟ هي أسماء أفعال. وهذه الأزمنة من طريف ما يذكر أنها شملتها الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. له ما بين أيدينا أي ما يستقبل، ها، وما خلفنا أي ما مضى، وما بين ذلك اللي هو الحاضر المضارع الذي يدل على الحضور والحال. وكذلك قول زهير بن أبي سلمى، هذا الشاعر الفحل، صاحب إحدى المعلقات قال: وأعلم علم اليوم والأمس. وأعلم علم اليوم هذا المضارع، والأمس هذا الماضي، والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فقال: والأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب، هذا هو الماضي، ويضرب وهذا هو المضارع، واضرب هذا هو الأمر. ثم تكلم بعد ذلك عن أحكام الفعل، عن أحكام الفعل، فشرع في بيان حكم كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة، وبدأ بالفعل الماضي لأنه متفق على بنائه. فالفعل الماضي مبني بالاتفاق، فعل الماضي مبني بالاتفاق، وهذا هو الأصل. فالأصل في الأفعال أنها مبنية، الأصل في الأفعال أنها مبنية. إذن بدأ بالماضي للاتفاق على بنائه، ولأنه جاء على الأصل الذي هو البناء، فبدأ به. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. ذكرنا أن الماضي مبني أبدا، الماضي مبني. ما معنى مبني؟ يعني ليس معربا، ليس معربا، لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، يعني ليس كالمضارع. محمد يأكل، محمد لن يأكل، كانت مرفوعة ثم صارت منصوبة، محمد لم يأكل ثم صارت بعد ذلك مجزومة. فالفعل المضارع فعل معرب، وأما الفعل الماضي فهو فعل مبني أبدا، مبني أبدا، وهذا هو الأصل كما قلنا. طيب، وبناؤه على ما ذكر، بناؤه على ما ذكر. ما معنى على ما ذكر؟ أي أنه مبني على الفتح، أنه مبني على الفتح. وهذا البناء على الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. البناء على الفتح قد يكون ظاهرا، يعني لما نقول مثلا أكل محمد الطعام، قل جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق، ها أعرب، جاء فعل ماض، ها مبني على الفتح. طب الفتح هذا ظاهر ولا مضمر؟ مقدر. ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. جاء ظاهر، واضح خلاص. طيب ما الفرق بين الفتح والفتحة؟ يعني فعل مضارع، لا نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الفتحة، فعل مضارع منصوب وعلامة نصب، فعل مضارع نتكلم في فعل مضارع مرفوع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إنما نقول هنا فعل ماض مبني على الفتح، نقول إن الفتح علامة إعراب والفتح علامة بناء، الضم علامة بناء والضم علامة إعراب، واضح؟ يعني في الإعراب نقول الفتحة، نقول الضم، لكن في البناء نقول إيه؟ الفتح والضم، الفتح والضم، واضح؟ طيب، إذن جاء الحق، جاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، الفتح الظاهر على آخره. طيب عفى الله عنك، ها نعم، هتعرف له لما نقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. عفى هذا فعل آخره حرف علة، آخره حرف علة، والفعل الذي آخره حرف علة ها لا تظهر عليه العلامات، لا تظهر عليه العلامات، وإنما تقدر، وإنما تقدر. فعفى فعل ماض ها مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح الايه؟ المقدر، مبني على الفتح المقدر، لأن هذه الفتح، هذا الفتح الذي يظهر في عفى ليست علامة الفعل، وإنما هي علامة الألف التي في آخر، في آخر الفعل، ألف التي في آخر الفعل. لا رمى كذلك، فعفى ورمى، يعني لو نظرنا إليهما من جهة الصرف لوجدنا أن الفعلين أصلهما عفوا، أصلهما إيه؟ عفوا، عفى يعفو عفوا، صحيح؟ فأصل الألف التي في عفا الواو، واضح؟ وأنت إذا أردت أن تأتي بأصل الكلمة من الممكن أن تأتي بمضارعها أو أن تثنيها أو أن تصغرها أو أن تأتي بالمصدر منها، هذه الأمور تأتي بأصل الحرف الذي لا تعرفه، هذا الحرف أصله واو أصله ياء، فإذا جئت بهذه الأمور عرفت أصل هذا الحرف. يعني مثلا قال، الألف هذه أصلها الواو، قال يقول، باع يبيع، فالألف أصلها الياء، صام يصوم أو صوم، فأصلها أصلها الواو، واضح؟ فأصل عفا عفوا، ورمى رمي رميا، يا أصلها يا، لكن تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا، قلبت ألف. طيب الظاهر يعني يظهر في النطق، المقدر لا تستطيع أن تنطق به لأحد العلل الثلاثة التي ذكرناها فيما مضى. ما هي هذه العلل؟ تعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب الفعل الماضي كذلك، إذن الأصل فيه أنه مبني على الفتح ظاهرا أو مقدرا. قد يبنى الفعل على السكون، يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. عندما تقول ضربت الغلام، ضربت، الباء ساكنة، واضح؟ لاتصال ضمير الرفع المتحرك، لاتصال ضمير الرفع المتحرك بالفعل. طب أعرب ضربت، ضرب، ها، فعل ماضي مبني على السكون، مبني على السكون، وهذا هو الظاهر. والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، واضح؟ ضربنا الأعداء كذلك، نا نقول ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب الأمر الثالث أنه قد يبنى على الضم، الفعل قد يبنى على الضم، فعل الماضي قد يبنى على الضم، وهذا إذا اتصل به واو الجماعة، إذا اتصل به واو الجماعة. نحو ضربوا، عايزين آية، آية فيها فعل ماض اتصل به واو الجماعة، كل هذا فعل أمر. ها لا، يدعون، هذا فعل مضارع. نعم، قالوا لإخوانهم، قالوا لإخوانهم، نعم. طيب الله المستعان. طيب معرب قالوا، قالوا فعل ماض، ها، مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب لماذا بني على الضم؟ ضربوا، لماذا ضمت الباء؟ ها، للمناسبة، لأن الذي يناسب واو الجماعة الضم قبلها، الذي يناسب واو الجماعة الضم قبلها. إذن الفعل الماضي له كم حالة؟ ثلاث حالات، إما أن يبنى على الفتح، أو أن يبنى على السكون، أو أن يبنى على الضم، أو أن يبنى على الإيه؟ على الضم. طيب لكن المصنف ها هنا قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا، مفتوح الآخر أبدا. طب كيف مفتوح الآخر أبدا وأنت تقول ضربوا، ضربت تو، ها هنا ليس مفتوح الآخر. إذن هما مذهبان عند أهل العلم، مذهبان عند أهل العلم. المتأخرون على أنه إما أن يكون مبنيا على الفتح أو مبنيا على السكون أو مبنيا على الضم، هذا ما عليه أكثر المتأخرين، أكثر المتأخرين. وأما المتقدمون فمنهم من قال، وهذا هو المشهور عنهم، وهذا هو الذي رجحه كذلك سيبوي، منهم من قال إنه مبني على الفتح أبدا. طب ماذا نصنع بضربوا؟ نقول الفعل ها هنا مبني على الفتح المقدر، فتح مقدر. هذا الفتح لم يظهر، لم يظهر بسبب ماذا؟ بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة، الحركة التي نسبت واو الجماعة، لكن هو في أصله مفتوح أبدا، هو في أصله مفتوح أبدا. واضح؟ وخلينا على المذهب السهل كما يقول الشيخ ابن عثيمين، طالما المسألة في النحو ليس فيه لا بدعة ولا سنة، فخلينا على السهل. السهل أنه هو إما أن يكون مفتوحا مبنيا على الفتح أو مبنيا على السكون أو مبنيا على الضم، وهذا هو الإيه؟ هذا هو الظاهر. طيب، قال والأمر مجزوم أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والذي نعلمه أن الأمر مبني. صحيح، الأمر مبني ولا مجزوم؟ فعل الأمر مبني، فعل الأمر مبني. كل، أعرف كلمة كل، ها مبني على السكون، صحيح، هذا هو الشائع. لكن المصنف رحمه الله مذهبه في ذلك أن الأمر مجزوم أبدا، أن الأمر مجزوم أبدا. لماذا هذا المذهب مذهبه؟ لأن المذهب عنده أن الأمر ليس قسما مستقلا بذاته، الأمر ليس قسما مستقلا بذاته، لكنه في أصله فعل مضارع، لكنه في أصله فعل مضارع. وهذا كذلك مذهب للنحاة. ما معنى هذا الكلام يا شيخ محمد؟ يعني شيخ محمد، كل، كل دي كان أصلها إيه؟ لتأكل. كل هذه كان أصلها ها لتأكل، فهذه اللام لام الأمر، لام الأمر. طب إذا أردت أن تعرب كلمة لتأكل، ها اللام لام الأمر مبنية لا محل لها من الإعراب، طب والفعل تأكل مجزوم، ماله مجزوم، فحذفنا اللام وأبقينا على فعل الأمر على هذه الصورة. كل، واضح؟ نعم، لتأكل، لتأكل، هذه اللام لام الأمر. فمذهب المصنف رحمه الله كما قلنا أن الأمر ليس قسما مستقلا بذاته، ليس قسما مستقلا بذاته، وهو مذهب مرجوح، مذهب مرجوح. والراجح أن الأمر قسم مستقل بذاته، له صيغته، له والتي يفعل، الأمر قسم مستقل بذاته، له له صيغته، والأصل فيه أنه مبني وليس مجزوما، إذ الأصل في الأفعال البناء، نحن على الأصل، صحيح، ولا ننتقل من اليقين إلى الشك، وإنما لا يزول اليقين إلا بيقين مثله، إلا بيقين مثله. فإن جاءوا بعلة تنقل هذا اليقين الذي هو البناء، علة يقينية أخذنا بها، وإلا فنحن على الأصل، فلا نرجح هاهنا قول المصنف. فهو قال والأمر مجزوم أبدا، نقول لا، الصحيح أن الأمر مبني، أن الأمر مبني. طيب، نأتي بأمر في كتاب الله، ها اضرب بعصاك البحر، ها اضرب، ها أعرف، ها فعل أمر مبني، مبني على السكون، أحسن. طيب، هل الفعل الأمر يبنى على السكون فقط؟ لا، الفعل الأمر له حالات أربعة ينبغي أن نعرفها. الحالة الأولى أن يبنى على السكون، أن يبنى على السكون، وذلك إن كان صحيح الآخر، إن كان صحيح الآخر، وليس من الأمثلة الخمسة. ففعل الأمر، الأمر يبنى على السكون في حالتين، الحالة الأولى أو بشرطين، الشرط الأول أن يكون صحيح الآخر. ما معنى صحيح الآخر؟ يعني ليس آخره حرف علة. وكذلك ألا يكون من الأمثلة الخمس، الأمثلة الخمسة اللي هي الأفعال الخمسة، اللي هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. واضح؟ فإذا وجد هذان الشرطان بني على السكون، بني على على على السكون. قال الله تعالى لموسى، يا موسى، قال الله تعالى لموسى خذها ولا تخف، خذها ولا تخف. واضح؟ طيب، خذها، أعرف كلمة خذها، ماضي، فعل أمر، مبني على السكون، مبني على على السكون، والها ضمير مبني في محل نصب مفعول، مفعول به. طيب، الحالة الثانية أن يبنى على الفتح. إذن الحالة الأولى أن يبنى على السكون إن كان صحيح الآخر أو لم يكن من الأمثلة الخمسة. طيب، إن لم يكن صحيح الآخر هذا سيأتي حكمه، إن كان من الأمثلة الخمسة هذا كذلك سيأتي حكمه. الحالة الثانية أن يبنى على الفتح، أن يبنى فعل الأمر على الفتح. طيب، متى؟ اتصلوا بألف الاثنين، لا، ها، إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا اتصلت به نون، نون التوكيد، يعني نون التوكيد جائزة، جائزة الاتصال بفعل الأمر. نون التوكيد جائزة الاتصال بفعل الأمر، يعني يا محمد اكتب الدرس. عايز أأكد شوية، يا محمد اكتبنا الدرس، عشان أشدد عليه شوية عشان إيه يكتب، عشان أخرج من هنا وهو يلعب. طيب، ها، اكتب الدرس، ها، هذا فعل أمر مبني على السكون، هذا هو الأصل. واضح؟ طيب، هذه النون يسمى بنون التوكيد، نون الإيه؟ نون التوكيد، وهيأتي، نعم نعم، هيأتي إن نون التوكيد هذه كذلك قد تكون خفيفة أو تكون ثقيلة، كما جاءت في قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. دي نون التوكيد إيه؟ ثقيلة، ماشي، مثقلة، مثقلة يعني مشددة، ولا يكون من الصاغرين، ها، دي خفيفة، يعني هذه الآية اجتمعت فيه نون، اجتمعت فيها نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل اتصالا مباشرا جعلته مبنيا، جعلته مبنيا، جعلته مبنيا، لكن يبنى على الفتح، يبنى على، يبنى على الفتح. فبعد أن كان اكتب مبنيا على السكون صار مبنيا على، على الفتح. واضح؟ طيب، فعندما نريد أن نعرب، ها، اكتبن الدرس، ها، نقول اكتبن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اتصالا مباشرا، اتصالا مباشرا. طيب، الحالة الثالثة أن يبنى على حذف حرف العلة، أن يبنى على حذف حرف العلة، وذلك إن كان معتل الآخر، إن كان معتل الآخر. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا، ماشي، إلى سبيل ربك. ادعوا يا محمد اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. ها، كيف نعرب كلمة ادعوا؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة اللي هو هنا الواو، واضح؟ لأنه معتل في الآخر. طيب اتق الله، ها، حذف الياء، هنا حذفت، حذفت الياء، حذفت الياء، واضح؟ طيب ادعوا الله وأنت موقن بالإجابة، ادعوا الله وأنت موقن بالإجابة. كذلك ادعوا، ها، فعل أمر مبني على حذف الايه، حذف حرف العلة. طيب الحالة الرابعة والأخيرة: البناء على حذف النون، يبنى على حذف النون. متى؟ إن كان من الأمثلة الخمس، إن كان من الأمثلة، يعني اتصلت بي ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ماشي. قال الله تبارك وتعالى: كلي واشربي، كلي، كلي واشربي، وقري عينا، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. أقيموا فعل أمر، ها، مبني على حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، من الأمثلة ليه؟ الخمسة، واضح؟ طيب وآتوا نفس النظام. طيب كلي مبني على حذف النون، كذلك مبني على حذف النون لأنه كذلك من الأمثلة الخمسة، واضح؟ كلي أصلها كلين، تأكلين، ماشي، تشربين، هنا يقيمون، يؤتون، واضح؟ طب الصور الأربعة مرة أخرى مين يذكرها اختصارا؟ يبنى على سكون، صحيح الآخر وليس من الأمثلة الخمس، يبنى على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد. الصورة الثالثة: يبنى على حذف حرف العلة إن كان معتلة الآخر. الصورة الرابعة: يبنى على حذف النون إن كان من الأمثلة الخمسة. وبعضهم يختصر كل ذلك ويقول: الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يعني مثلا هو يبنى على السكون، صح؟ إن كان صحيح الآخر أو ليس من الأمثلة الخمسة. فبالفعل يضرب، يضرب هذا فعل إيه؟ مضارع. طيب أدخل عليه لم، لم يضرب فعل مضارع مبني على السكون. طب أدخل عليه الواو، ها، اللي هي واو الجماعة، لم يضرب مبني على حذف النون. طيب أدخل على اجعله فعل معتل الآخر، لم يدعو، حذف حرف، حذف حرف العلة، حذف حرف الايه، حذف حرف العلة، واضح؟ طيب ألحق به نون التوكيد سيكون مبنيا على الفتح، واضح؟ واضح كده؟ طيب قال بعد ذلك، بعد أن تكلم عن الماضي والأمر، قال: والمضارع ما كان في أوله أحد الزوائد الأربع. والمضارع ما كان في أوله أحد الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وتقال كذلك نأيت. وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن الفعل المضارع له شرطان أو له علامتان. العلامة الأولى أن يختص ببعض الأحرف كدخول لم أو لن عليه. العلامة الثانية أن يكون مبدوءا بأحد هذه الزوائد وهي المجموعة في كلمة أنيت، يعني الهمزة والنون والياء والتاء، لكن بشرط أن تكون هذه الأحرف لمعان مخصوصة، يعني مثلا هذه الزوائد الأربعة لابد في الهمزة أن تكون للمتكلم، نحو أقوم، أنا أقوم، أكتب، واضح؟ يبقى إذن لابد أن تكون للمتكلم، واضح؟ طيب، بخلاف همزة أكرم، هذه همزة وهذه همزة، لكن أكرم فعل ماض، واضح؟ أما أقوم فعل، ليه؟ فعل مضارع، لأن الهمزة في أقوم ها للمتكلم، للإيه؟ للمتكلم. طيب، أنيت والنون لابد أن تكون للمتكلم ومعه غيره وللمعظم نفسه كقولك نقوم، نأكل، نكتب، نشرب، واضح؟ إذن شرط النون أن تكون للمتكلم ومعه غيره أو لإنسان يعظم نفسه، ماشي؟ طيب، بخلاف نون نرجس، مش نرجس، النرجس هذا اللي هو الطيب، ماشي؟ إنما نرجس يعني طيبه بالنرجس. طب نرجس دي فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ فعل ماضي، نرجس المضارع منها ينرجسه، واضح؟ فالنون في نرجس ليست للمضارع، وإنما هي أصلية في الفعل، أصل هذه الأحرف الأربعة الزائدة من الممكن أن تحذفها بخلاف الأحرف الأصلية في الفعل، فإنه ليس لك أن تحذفها أو لا تستطيع أن تحذفها. طيب، أنيت الياء لابد أن تكون للغائب، أقول أحمد يصلي، يأكل، يلعب، يذاكر، فليأها هنا للغائب، طيب، بخلاف ياء يسر، الله تبارك وتعالى يسر لنا هذا الأمر، لأنها من أصل الفعل، واضح؟ فهذه الياء ليست زائدة. طيب، أنيت، وفي التاء أن تكون للمخاطب، أنت تأكل، أنت تقوم، أنت تقول، واضح؟ فلابد أن تكون للمخاطب. بخلاف محمد تعلم، تدرب، التاء هنا من أصل الفعل، فالفعل ماض وليس مضارعا. ولذلك هذه الأفعال التي ذكرناها كأقوم ونقوم وتقوم ويقوم أفعال مضارعة لدلالة الزوائد في أولها على المعاني المذكورة، وأما الأفعال الأخرى فهي أفعال ماضية، طيب، قال وهو مرفوع أبدا. إذن عرفنا علامات الفعل المضارع، يعني لو جئنا بقطعة وقلت لك استخرج كل فعل مضارع في هذه القطعة، لابد أن يبدأ الفعل المضارع بأحد هذه الأحرف الأربعة، وأن يكون لهذه الأحرف معاني مخصوصة، هذه المعاني التي ذكرناها. طيب، وأما حكمه فقال هو مرفوع أبدا، هو مرفوع أبدا. فالفعل المضارع هو الفعل الوحيد من أقسام الفعل المعرب، وأما الفعل الماضي فهو مبني، والفعل الأمر كذلك، وفعل الأمر كذلك مبني. طيب، قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ونضيف كذلك إذا تجرد من نون التوكيد المباشرة، من نون التوكيد المباشرة، ومن نون الإناث، ومن نون الإناث، لأنه إذا لحقت فيه نون التوكيد يبنى كما قلنا، وإذا لحقت به نون الإناث كذلك يبنى. واضح؟ إذا متى يرفع الفعل المضارع؟ إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، ولم يتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث أو نون الإيه؟ نون النسب. واضح؟ طيب، ويكون مرفوعا بحركة أو حرف، والكلام ده سبق. فأنا عايز واحد يعطيني فعلا مضارعا مرفوعا بحركة، وآخر يعطيني فعلا مضارعا مرفوعا بحرف غير الشيخ. ها، عايز فعل مضارع مرفوع بحركة وفعل مضارع مرفوع بحرف. قول يا سعيد. مش سعيد؟ ها، يلعبوا. ماشي، محمد يكتب الدرس. يكتب، ها، فعل مضارع مرفوع بحركة ولا بحرف؟ بحركة. طمة. واضح؟ طيب، عايزين فعل مضارع مرفوع بحرف. ثبوت النون. الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة مرفعة بثبوت النون. واضح؟ ليست مرفعة بالضمة. فنقول الطلاب يكتبون الدرس، فأنا مرفعة بثبوت النون. ثبوت الإيه؟ النون. النون دي حركة ولا حرف؟ حرف. واضح؟ طيب، قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فإذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا على الصحيح، كان مرفوعا على الصحيح. طيب، قال فالنواصب عشرة، فالنواصب عشرة، يعني الكلام في كون الفعل المضارع مرفوعا يسير، تجرد من الناصب والجازم ولم يلحق به نون التوكيد أو نون الإناث، خلاص انتهى الأمر. طيب، متى ينصب، متى يجزم؟ هذا الذي فيه الكلام، لأن للنصب والجزم أدوات لابد أن نعرفها، لابد أن نعرفها وأن نقف، أن نقف عليها. طيب، قال فالنواصب عشرة، وهي أنولا وإذا وكي، وإذا وكي، ولام كي، ولام الجحود، والجواب بالفاء، والواو، وأو. هذه النواصب التي ذكرها، النواصب التي ذكرها، وذكر أنها عشرة، والمتفق عليها أربعة، المتفق عليه أربعة، يعني مما لا خلاف بين البصريين والكوفيين على أن هذه أدوات نصب للفعل المضارع أول أربعة، أول إيه؟ أربعة، وهذه هي المشهورة، أول إيه؟ أربعة. طيب، وهي أن ولن وكي وإذا. وأن هذه تسمى بأن المصدرية، أن المصدرية، لأنها وما بعدها، يعني الفعل المضارع، تكون في تأويل مصدر، تأويل مصدر، يعني من الممكن أن تضع مكانها مصدرا مؤولا. المصدر نوعان، مصدر صريح ومصدر مؤول. مصدر صريح ومصدر ايه؟ مؤول. يعني قال الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، ماشي؟ طيب، وأن تعفوا هو أقرب للتقوى. وأن تصوموا، أحسنت، صومكم، فأصل الفعل صام صوما أو صياما، واضح؟ طيب، كلمة صوم دي مصدر إيه؟ صريح. ده مصدر إيه؟ صريح. فالصوم والقول والبيع، ماشي؟ دي مصادر صريحة. مصادر إيه؟ صريحة غير مؤولة. هذه أصل مصادر الأفعال، أصل مصادر إيه؟ الأفعال. طيب، وأن تصوموا، ممكن نشيل أن تصوموا ونضع مكانها، يعني نؤولها بمصدر، نؤولها بإيه؟ بمصدر. ولذلك إذا أردت أن تعرب وأن تصوموا خير لكم، كيف نعربها؟ نقول ها أن حرف، ها حرف نصب، ماشي، مصدري مبني لا محل له من الأعراب، لأن الحروف كلها، لأن الحروف كلها إيه؟ مبنية. طيب، وهو حرف مصدري، تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف الإيه؟ حذف النون، حذف الإيه؟ النون. طيب، وأن تصوموا في تأويل مصدر، وأن تصوموا إيه؟ في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، في محل رفع إيه؟ مبتدأ، يعني كأن الجملة صومكم خير لكم. إذن خير هي الخبر، خير هي الخبر. إذن أول ناصب للفعل ها أن المصدرية، أن المصدرية، ماشي؟ طيب، طيب، ما الفرق بين أن هذه وأن التي في قول الله تبارك وتعالى: فأوحينا عن نوح، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. ها، أن التي في قول الله تبارك وتعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، هذه تسمى بأن المفسرة. أن إيه؟ أن مفسرة. طب كيف نعرف أن أن هذه مفسرة؟ أن يكون ما قبلها، الجملة التي قبلها، فيها معنى القول، فيها معنى الإيه؟ معنى القول. ما معنى أوحينا؟ قلنا إليها أن اصنع الفلك، صحيح؟ لكنه ما جاء بلفظ القول صراحة فيها معنى القول، فيها معنى الإيه؟ فيها معنى، معنى القول، واضح؟ فأن هذه ليست مصدرية وإنما هي مفسرة، واضح؟ فليست ناصبة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فلما أن جاء البشير، فلما أن جاء البشير، ما نوع أن في هذه الآية؟ أولا هي ليست الناصبة، لأن الفعل الذي جاء بعدها ماضي. فلما أن جاء البشير، هذه تسمى بأن الزائدة، أن الإيه؟ زائدة، أن الإيه؟ طبعا القرآن ليس فيه شيء زائد لا معنى له، ماشي؟ ليس فيه شيء زائد لا معنى، لا معنى له، واضح؟ وإنما الله تبارك وتعالى تكلم به فجاء في غاية الفصاحة والبيان والإعجاز والإحكام، واضح؟ ولذلك من الأدب مع القرآن ألا نقول إن أن هذه زائدة، أنا نقول صلة، يعني تأدبا مع القرآن نقول هذه صلة. طيب، نعم، وللتوكيد، أحسن، تأتي للتوكيد. لكن لو أنك قلت خارج القرآن: فلما جاء البشير، المعنى صحيح، ولذلك يقولون هي زائدة، يقولون هي هذه ليست كذلك ناصبة يا سعيد. طيب، ولا مخففة من الثقيلة، يعني ما الفرق بين أن الناصبة في قولي وأن تصوموا وقول الله تبارك وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، في سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى. فأن في قوله سيكون، أن سيكون منكم مرضى، هذه مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، وهي التي تأتي بعد لفظ يدل على اليقين، تأتي بعد لفظ يدل على اليقين، كالعلم، قال عالما، والعلم يدل على اليقين، صحيح؟ طيب. وأن تصوموا، أعربنا وأن تصوموا، ماشي؟ طيب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أن يغفر، أعرف يغفر، ها؟ طيب، إحنا عايزين إعراب كامل كده نشوف الناس دماغها شغالة ولا لا، ماشي؟ لو قلنا لأن هذه ينصب، كذلك هو حرف مصدر، صح؟ يعني هو وما بعده في تأويل مصدر، واضح؟ ولو محل إعراب كما قلنا، وأن تصوموا في محل رفع مبتدأ. طيب، إبراهيم ماذا قال؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، واضح؟ مش لاقي كده؟ طيب، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ماشي. طبعا أطمع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، لا إشكال في ذلك. طب أن يغفر، أن حرف نصب مبني لا محل له من الإعراب. طيب، يغفر، نعم. طيب، أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أن يغفر لي، ها ها، أطمع في مغفرة، أحسن. يبقى أن يغفر دي ممكن تؤول بالمصدر اللي هو المغفرة، مصدر المؤول إيه اللي هو الإيه؟ المغفرة، واضح؟ طيب، العشاء، ماشي. الحرف الثاني قال وهي أن ولن، وهي أن ولن، لن حرف نصب كذلك، ماشي؟ طيب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، حرف نصب، ماشي، لنفي وقوع هذا الشيء في المستقبل، نفي وقوع هذا الشيء في المستقبل، إذن هو حرف نصب ونفي لمستقبل، نفي لمستقبل. طيب، فضل أزن. طيب، قال ولن، لن كما قلنا حرف نصب ونفي لمستقبل، ونفي لمستقبل، كما قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ما إعراب تفعلوا في قولي ولن تفعلوا؟ تفعلوا، منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الإيه؟ الخمسة، ماشي. طيب، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، واضح؟ طيب، ماشي. قال وإذا، قال وإذا، إذا وهي حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء، ولها شروط حتى تكون ناصبة، إذا لها شروط حتى تكون ناصبة، إذا أول شرط أن تكون مصدرة، أن تكون مصدرة. ما معنى مصدرة؟ تكون في صدر الكلام، في أول، في أول الكلام. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، يعني لو كان للحال نرفع هذا الفعل ولا ننصبه، واضح؟ هيأتي المثال. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين فعلها. ألا يفصل بينها وبين فعلها إلا إن كان بقسم، فإن كان بقسم جاز، إن كان بقسم جاز. واضح؟ طيب، حسان بن ثابت رضي الله عنه في بيت مشهور عنه يقول: إذن والله نرميهم بحرب، يقول إذن والله نرميهم بحرب، واضح، تشيب الطفل من قبل المشي. تشيب، هذه صفة للحرب، تشيب الطفل من قبل المشي. إذن جاءت في صدر الكلام، واضح، لم يفصل بينها وبين فعلها إلا بالقسم، وجائز أن يفصل بينها وبين فعلها بالإيه؟ بالقسم. ودلت على الاستقبال، دلت على الاستقبال. إذن والله نرميهم، إذن والله إيه؟ نرميهم. طيب، لو أن محمدا كان يحدثني الآن عن أمر ما، فقلت إذن تصدق، واجب الرفع هنا، إذن تصدق، إذن تصدق، لأنه يحدثني الآن، لأنه حال وليس الاستقبال، وليس الاستقبال. لكن لو قلت لي أزورك غدا، ها أزورك غدا، هذا في المستقبل، فأقول أنا إذن أكرمك، إذن أكرمك، كما قال حسان إذن والله نرميهم، إذن والله نرميهم. فلو أردنا أن نعرب نرميهم، ها فعل مضارع منصوب بإذن لتحقق الشروط، واضح، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة نرميهم، والضمير مبني في محل نصب مفعول به، مفعول إيه؟ طب أزورك، أزورك غدا إذن نكرمك، ها نكرمك، كذلك فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة. طيب، ها إذن تصدق، ده فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع إيه؟ مرفوع، لأن الكلام لا يدل على الاستقبال، وإنما يدل على، يدل على الحال، يدل على الحال. طيب، قال في الناصب الرابع، قال وكي، قال إيه؟ وكي. وشرط كونها ناصبة أن تكون مصدرية، أن تكون إيه؟ عرفنا معنى مصدرية، يعني مصدرية، يعني هي وما بعدها في تأويل مصدر، يعني من الممكن أن نضع مكان كي والفعل بعدها ها مصدر، أن نضع مصدرا، واضح. طيب، أن تكون مصدرية، أن تكون إيه؟ مصدرية. وعلامة ذلك دخول لام التعليل عليها لفظا أو تقديرا، يعني أن يدخل على كي لام التعليل، أن يسبقها لام التعليل لفظا، يعني تظهر في الكلام، أو تقديرا، أنا أقدر ذلك في نفسي، أقدر ذلك في نفسي. يعني الله عز وجل يقول في كتابه، يقول: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لكي لا يكون على المؤمنين حرج، يعني لعدم الحرج، لعدم الايه؟ الحرج، أو خلي الأفضل نقول لعدم كون الحرج، لكي لا يكون، كي لا يكون، هذه نؤولها بمصدر، ها مصدر الفعل كان يكون كونا، فالمصدر الكون، واضح؟ يعني لعدم كون الحرج على المؤمنين، فكي مصدرية، كي، وهي كذلك مسبوقة باللام، مسبوقة باللام، لام التعليل، فتكون ها هنا ناصبة، تكون ها هنا ناصبة. يعني لو أردنا أن نعرب لكي لا يكون، لكي لا لا يكون على المؤمنين حرج. فنقول يكونها فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة على آخره، ماشي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ها، حذف النون، حذف الايه؟ تأسوا. طب ليه منصوب حذف النون؟ لأنها من الأمثلة الايه؟ من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع ايه؟ في محل رفع فاعل، واضح؟ ثم قال بعد ذلك: ولام كي ولام الجحود والجواب بالفاء والواو وأو، وهذه الأدوات المختلف فيها، وسنعلم في الدرس القادم إن شاء الله لماذا وقع الاختلاف في هذه الأدوات، وهل هي ناصبة أم ليست ناصبة، ونكمل كذلك هذا الباب حتى ننتهي منه، فنتكلم إن شاء الله عن جوازم المضارع الثمانية عشرة في الدرس القادم، ثم بعد ذلك نبدأ في مرفوعات الأسماء، وهي سهلة يسيرة إن شاء الله. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.